والأظهر إدامته المنازل في المنازل والمساجد والأسواق رفع الصوت إظهارا لشعار العيد وحيث السلم لمتى عندك ولا إدامته حتى يحرم الإمام بصلاته هذه إذا كان يصلي مع الإمام إذا ما يصلي الإمام لأن يحرم هو بنفسه ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى بل يلبي الحاج لا يكبر الحاج ما يسلم يعني أنه مشغول بالتلبية ويشغل بالتلبية لهذا لا يكبر الحاج بل يلبي لأن التلبية شعار كبر الحاج إذا أضحى الإمام هو يقول إذا أصبح يوم العيد من أحد يخلط التلبية بالتكبير لو أصبح ثلاثة يلبي ثلاثة يلبي إذا أنا بعيد بليل لا يكبر الحاج ليلة بل يلبي ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلاة عقب الصلوات في الأصح ولا يسن ليلة الفطر هي تقدير مقيد ما يسن قبل الأصح قبل الأصح يسن ثاني يقيسه تقدير الأصح يكبر خلف المغرب العشاء أوسط يرى عليه ما بعد ثلاث صلوات ويكبر الحاج من ظهر النحر ويختم بصبح آخر التشريق هذا تكبير مغيّد تكبير مغيّد الحاج من ظهر يوم الله مو من صبح يوم الله يبدأ لأن أول صلاة بعد انتهاء وقت التلبية متى ينتهي وقت التلبية؟ يوم جمرة أعلى ما هي أول صلاة يصليها؟ ظهر ويختم بصبح آخر التشريق يعني أنا آخر صلاة بمنى أقول بصبح النوم العصر وغيره كهو في الأظهر وغير الحاج كالحاج هذا كان بيجي ترجع وفي قول من مغرب ليلة النحر وفي قول من صبح عرفة هذا المعتمد من صبح يوم عرفة أصلا العمل على هذا الأنظار قال في الرضا وهو الأظهر من المحققين للحديث الذي رأى الحديث نظم على ذلك وقال في الغير سنة والأظهر أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة والنافلة هذا الإمام الشافعي عند الإمام ثلاثة ما يفكر إلى عقيدة الصلاة مقتضاتها أنا من شافعي يكفر بعد كل صلاة صلاة يكفر صلاة الله وعزاء قرض ونفذ عن جنازة يكفر الآن يكفر بهذا الحياة من دفعي وراتب ومنه صلاة العيد بعد صلاة عيد كفر هاي عمل هذا بعد النافلة يعني شعره قبل أذن لا ما في أي مثلا إنما الشعار من إسرائيل إلى فرائض بعد ذلك بعد سنة الشكر سيدي بعد سنة الشكر بعد الصلوات قال اللي يكبر فيها الجنازة الجنازة يكبر لا بعد صلاة الشكر هاي يكبر هذا لا لا صدق شد لا وشد ولا نافل. وصيغته الم مقيد عنه وصيغته المحبوبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله لا يقول الله أكبر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الحمد صلى يزيد ويستحب أن يزيد كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولو شاء الله وأصلا وبعد أصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وأريد أن يغفر لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأعلم الأحزاب وحده وأنا في العاشية عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه على التكبير كما معايا العمل اللي ورد في الحديث ان الصيغة هذه ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية يوم الثلاثين من رمضان نحن صائمين ما ثلاثين سمنا ثلاثين لكن جاءت الشهادة قبل الزوال تبين يوم العيد اخترنا وصلاة العيد تتمكن نصلي العداء اخترنا وصلينا العيد اذا بقينا الوقت ما يسع جميعا ما يسع جمع الناس الصلاة وإن شهدوا بعد سبع غروب بعد غروب بعدما صمنا وصمنا ورقة الشمس أفطرنا في هذه الشهادة إيش فائدة شهادة صوم وصمنا وصواب الفاتر ولهذا ما ترد هذه الشهادة بالنسبة إلى الصلاة إذا بعد غروب لن تقبل الشهادة نصلي في الغد أداء نصلي في الغد أداء هذا بالنسبة إلى وتقبل في غيرها وقلت على أبو العدة المحمد لا ما حلق من بعد الهلال ما تقبل بالنساء إلى صلاة العيد في حل مع نصليها أداء الأغرام أو شهدوا بين أزوال وغروب أفطرنا وفاتت الصلاة أفطرنا لأن لكن صلاة فاتت لأن قد الزوال فاتت الصلاة أداء نصليها قضاء شرق قضاءها حتى شاف الأرض وقيل في بوله إذن نصف شعبان وليلة رجب ليلة الجمعة لأنها محال إجابة الدعاء ليلة ثانية في الأعياد بشهور العمل مندوبة سنة صلاة ثلاث سجود شكر لنعمة لبصر الكعب وصاحبين ثانية أبي طلحة له بالكعب ويجوز خصوفا ويجوز خصوف الشمس وخصوفها والعصر ما يبقى خصوفا على سبيل التغريب والعرض أن يبقى للشمس خصوف والحور الغمر خصوف تعالى وحسب الغمر هذا من النوافل وكذا تشرح الى الجماعه وعن الباب كثيره الشمس والغمام عائشه لا ينقسم المتعه الى الحق اذا راوا بالذلك فافزعوا الى الصلاه كيفيات الذبيحة. قالوا أنها ثلاث كيفيات. الكم هي كل شيء. الكيف الكيف الكيف أحمر والأخضر. اللي صلى على الشمس. أما صلاة وجود الشمس ثبت عليه الشمس صلاة. وثلاث وجود القمر. الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي القياس. أما الحديث الشمس والقمر الإنسان تركيب فعله بعضهم بلا يعني يزعى أنه صلى بعضهم ثلاث أنه صلى مرة على كل حال أنه السنة تاني والحكمة في كسوف الشمس والقمر وتغيرهما وذهاب نورهما هذا تخويف للعباد يتوبوا ويرجعوا كما أمر الله تعالى وما نرسل بالعيادة إلا التخويف خوف في حكمة ثانية هو إهانة لعابديهما من الطيبة الله يعبد الشمس من يعبدان القمر فأظهر الله تعالى نقصهما يعطي النقص الظلام والكسوف والتغير أيسر أن يكون هذا إله إلا أن يكون متصل بكل كمال ونزل عن كل نقص وخضر بعد لهذا نبي الله إبراهيم لما أراد أن يجيب الحجة العادشة فلما أرادنا فلما أرادنا فلا أعلم العادشة فلما أرادنا سبحان الله شمسة فلما أرادنا فلا أعلم فلما أرادنا إني وجهت وفجهت فيا أن الله تعالى يوم القيامة يكورهما ويسلب نورهما ويجعلهما في النار مو لتعذيبهما من أجل مجاملة لكن إهانة لعابديهما وهذا دائما الحكم وصرف كسوف الشمس أو ظلم أو غير ظلمان كثر أحاديث وإلا ينقل إلى منافع منافع ما في منافع منافع ما يعلم إلا الله لكن قال منافع الشمس أكثر أكثر منافع ما طلعت الشمس ما تعمدت الإنسان من البرد ثلاثة أيام لأن الطب الشمس حرارة كان من أول في بداية الأمر أن القمر مثل الشمس لا نور ضوء مثل الشمس القمر بعد أن طلع من جبريل أن يمسح بجناح القمر هذا ومسح جبريل بجناح فأذهب الله تسع وستين وحبقى جزء كان القمر مثل الشمس سبعين جزء لما مساء جبريل بقى جزء واحد وانتصعنا تسع وستين جزء وأضاف إلى الشمس هذا الذي سلف من القمر الله مساء هذا ما نقول ذلك وجعنا ليل النار آيتين فما حولنا الليل القمر وجعنا آيات النار بعضهم قال أن القمر إنما مستمد بواسطة المقابلة انعكاس إلى إنسان بسرعة مقابلة الزجاجة المرآة ينعكس النور وقال أن مسح جبريل لما نصب جناح هذا الصواب الذي في القمر بعضهم مكتوب فيه الصواب هذا ميلان جيم ميم يا لم ألف ميلان هذا أثر مسح جبريل سيدنا علي بن أبي طالب سواء وقال هذا أثر مسح جبريل صاحب الجنة هذا وكان في سنة الخامس قال أن عارف من كسر الشمس عند وفاة ابن إبراهيم لما توفي ابن إبراهيم سنة عشرة من الدول وكان الجارية يعتقدون أن الشام غرام ينقصر إلى لموت عظيم من العلماء لهذا لما مات ابن إبراهيم بنوا أن الشام ينقصر من أجل ذلك وخطط الصلاة تعرف لهذا ولا يعاد لا يعتبر هذا الاعتبار الجهلي. من آياتنا ليل ونهار لا تعبد الشمس ولا يعبدوا بقرة ومن الجلال إلى أن خصائص هذه الأمة هي سنة سنة مؤكدة ويحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة ويقرأ صلاة الكسوف صلاتين صلاة كسوف الشمس أو كسوف الغرب يقرأ في الدعاء الافتتاحي يقرأ فاتحة يقرأ سورة ويركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة هذا يعني في كل ركعة ركوعان وقراءتان وقيامان وقراءتان هذا يخالف الصلاة هذا كيفية الوسطى كيفية صحيح الصلوات وينزل ينزل يقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع يقول سمع الله الحمد لله لكن يقرأ ثاني مرة فاتحة السورة أربعة ثم يعتدل كل ربع وقوعان وقياما وقراءة هذه ركعة ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد فهذه ركعة ثم يصلي ثانية كذلك ولا يجوز هذا كيفية ثانية كيفية ثلاثة الوسطى هذا من غير تطويل لكن يقول رفع وأنه قيام لكن من غير تطويل إما لا يقرأ سورة الكرية أي يقرأ سورة قصيرة كيفية الوسطى ولم يذكر شيء كيفية الأدنى ركعتان تصلنا تصل هذا قال زيادة في علاقة كما تعيد المسيح الإنسان المستعجل أو المريض سليانا لا يترك بالقليل فلا يجوز زيادة الركوع ثالثا لكمال لا ما يجوز تمادى الكسوف غير من جرى في الشمع او من جرى القمر قال بس زيد ركوع ثالث غير شيء فلا لا يجوز زيادة الركوع ثالث لا نقصه ولا نقص الانجلاء وقد احرم ركعتين بعد انجلاء اعرف عن جلاء فاقتصر على ركوع واحد أو بس أرقى هذا هذا يكملها هذا ما جرى له أنه أما إذا جرى قبل الدخول فاتت هل إذا دخلت الصلاة وخذ الإنجيل طيب قبل الإحرام له أنه أكثر من ركوعين قبل الإحرام ما له من أكثر من ركوعين اللي في الأصل في المقام الأصل لا يجوز قال إذا وينقص ما ذكر لما ذكر في مقابل أصلا قوية ويجوز زيادة للتمادي فسوق ونقصان للإنجيل والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة هذا سائل كيفية ثلاث أكمل وأفضل كيفية ثلاث يعني من الأكمل دليل من يقرأ في هذا إذا ما لنا ثالث مئة صلاة النساء. رابع؟ والرابع 100 تكبير. وفي نص آخر جد الثاني العمران الثاني النساء هذه المائدة متقاربا متقاربا. ويستسبح في الركوع الأول وهذا يا ريت تطريب في القيام بس فقط هذا في الركوع سجود على الركوع السجود يستريع الزهر ينام أما الركوع بيتعب يستسبح من الخلوة في المياه من البقرة يحتاج إلى منطقة في الساعة كيفية النظر أصلا بعض المياه لازم ما يتدرس الساعة إلى قراءة تقريبا كل هذا تقريبا لأن هذا التعليق التعليق يسوع ولا يطول السجدات إلا صح هذا القول هذا كلام الإمام الرافع تجير عليه صاحب وشجاع التوت ما يطول السجود هو الركوع بس لكن معظم يسمى أيضا تطول السجود كنت صحيح ثبت في الصحيحين ونصف الله صحيح تدرينا ثبت في الصحيحين وثبت في الصحيح هذه موسى قال إذا ثبت ونصف البويد أن يطولها لأن نحو الركوع يقول نحو الركوع الذي قبله ماذا؟ وتسن جماعة ويجهر بقراءة كسوف القمر إلى الشمس صلاة ليلية صلاة نهارية يجهرون عند الحنابلة يجهرون عند الحنابلة يجهرون يجهرونها؟ نعم في المذهب في الشمس في الشمس نعم عندما أصبحت الشمس صلوا في حرم جهرا نقرأ الشيخان المسلم جاء في صلاة الصوف في قراءة سورة صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا بينما جمع هذا يعني إسراء في كسوف الشمس وجاء في كسوف الغم ماذا؟ ثم يخطب الإمام خطبتين بأركانهما في الجمعة يخطب فكان بأركانهما في الجمعة غزل الناس وشروط وشروط صلاة العيد خطبة العيد يحز على التوبة في الخير صلاة الناول السائل القرآن صحيح لأنه يحدث شيء من الأمور السماوية هي شيء من الأمور السماوية جد ولا دائما ما يشغل الناس إلا في حدوث شيء من العباد منع الزكاة طلع فوق الرحم وعدم المبالاة في الفقراء والمساكين أدرك الإمام في ركوع أول أدرك الركعة. من ذكر معموم. أدرك الإمام في ركوع أول. من الركعة الأولى أم الركعة الثانية؟ أدرك الركعة. أو في الثانية؟ لا ما يدرك. إذا جاء إلى الثانية ما يدرك. الركعة كذا تكرار. الركعة الركوع الأول. في الأظهار. في أن الركوع الثاني غير مكتاب. مقام هذا يدرك قوي لكن الركوع يضرب يا مثلا لو ولا تفوت صلاة الشمس بالانجلاء وغروبها كاسبة. ماذا تفوت؟ تفوت صلاة غروب الشمس بالانجلاء خلاص. لأن هو المقصود من الصلاة بالانجلاء حصل. ولا انجلى بعضها انجلى بعضها لو شروط. ولو شروع صلاة في الباب كما لو لم ينكفز منها إلى ذلك كذا إذا لم ينكفز ينقصد إلى بعض ضمع رفع الشام سنصر مش ولو حال الصحاب شاف الإنجلاء صلى لأن أصل بقع الكسوف وفي غروبها كاسبة يعني زوال سلطان سلطان النهار لعدم الانتفاع بها بعد الغروب انتفاع الشمس وتفوز صلاة طلوع القمر في المغرب الانجلاء على طول الشمس مو بطلوع الفجر لأن إزهار سلطان الليل طلوع الشمس الحج انتفاع بالقمر بعد طلوع الشمس طبعا هو أكبر منه لا الفجر في الجديد يبقى الانتفاع بضوئه تام غروبه خاسفا ليه كما لغى السطر الغمام ولو خصف بعد الفجر حيث لا وقع خصوف الى بعد الفجر والله شرع في الصلاة قبل الفجر وبعد طلعت الشمس في أثناء لم تبطل هذا ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر قدم الفرض من شيء هذين بالرأي إذا اجتمع صلاة أي ما يقدم اجتمع كسوف وجمعة اجتمع كسوف وهو كان يوم الجمعة جمعة في وقت واحد أي ما نقدم أو فرق آخر من مكتوبات الخمس من الفاتحة ما هو غير إن خيف فوته إن خيف فوته لا خيف الضغط الفاتحة وفي الجمعة يخطب لها في الجمعة ثم يصليها ثم يصلي الغسل ثم يخطب لها أجيب يخطب لها إلى بعد بعد الصلاة وإلا وإذا قعدوا ساعة في الوقت صح فهذا تقديم الكسوف مثل ما هتعزيمها لك لتعرضها للفوات من انجلاء ان اخذنا ان تبد من انجلاء ثم بعدما يسأل الكسوف يخطب للجمعة متعارضا للكسوف هذا يخطب ثاني مرة للكسوف لا يخطب الجمعة لكن يتعرض للكسوف ثم يصلي الجمعة هذا في الأذر غلط الأذر والثاني يقدم الجمعة والبعض والبعض لأنهما أهم ثاني فقد يقدم الفرض لأن أهم ويجتمع ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة ممكن إذا اجتمع مع جنازة أو إذا اجتمع مع فرض أما إذا تم عيد أو كسوف أو جنازة قدمت الجنازة لما يخاف من تغير الميت لما يخاف من تغير الميت لتأخرها وإذا اجتمع جمعة أو جنازة أي جمعة أو جنازة كيف ولم يذكر الوقت قدمت الجنازة ماشي عليه عمل قدمت الجنازة قدمت الجمعة قرر الجنازة وقال يقول إذا يذكر قدم الجنازة وإن ضاع قدمت الجمعة وإن اجتمع خصوف وتر قدم الخصوف خصوف وإن خفا وعطى وتر أنا آكل باب صلاة الاستسقاء.